سلك الله جعل من بين أيديهم سدا أي حاجزا مانعا يحول بينهم وبين الإيمان، وكذلك من خلفهم، وجعل على أبصارهم غشاوة. قال فأغشيناهم أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون الحق. وقد قدمنا في درس البارحة أن مثل هذه الآيات التي ظاهرها أو التي يخبر الله فيها أنه حال بين المشركين وبين الإيمان أن هذا ليس ظلما منه، وأنه لا يجوز النظر إلى هذه الآيات مجردة عن النظر إلى الآيات الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى وكتب كل شيء، فإن الله جل وعلا قد قضى وكتب كل شيء فهو عنده في إمام مبين، ولكنه جعل لكل شيء سببا. فكتب أهل النار وكتب أهل الجنة وجعل لذلك أسبابا يفعلها صاحب النار حتى ينتهي إليها، وأسبابا يفعلها المؤمن حتى ينتهي إلى الجنة، وأنهم لا يصيبهم شيء إلا بكسب أيديهم، لأن الله جل وعلا يوجدهم ويعطيهم عقولا ويرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا ويبين لهم طريق الحق وطريق الضلال مع ما فطرهم عليه من معرفة الحق، ويأمرهم باتباع الحق ويحذرهم من اتباع الباطل، ويبين لهم ما أعده للعصاة من العذاب الأليم، وما أعده من النعيم للمطيعين، وهم يختارون بأنفسهم ويعملون أعمالا باختيارهم، فيختارون الكفر بالله جل وعلا، هذا في حق الكفار. ومعنى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، المراد أنهم لا يبصرون الحق، كما قال جل وعلا عن المنافقين في أول سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، عمي عن طريق الحق واتباعه. وليس المراد أنهم لا يسمعون، ليس لهم آذان وليس لهم سمع وليس لهم أعين وليس لهم ألسن يتكلمون، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، عمي عن سلوك طريقه. فكذلك هؤلاء جعل الله على أبصارهم غشاوة حتى لا يبصرون الحق، أي لا يتبعونه، وإلا هم يعلمون الحق، جاءتهم الرسل وأنذروهم وبينوا لهم وأقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة. ولهذا الله جل وعلا يقول بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وكذلك أهل النار بسبب أعمالهم. فالله جل وعلا ما ظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن هم ظلموا أنفسهم، وهذا كما يراه الإنسان من نفسه الآن. أنت جئت إلى هذا المسجد المبارك باختيارك، برغبتك، بإرادتك، أنت حضرت هذا الدرس باختيارك، أنت قمت وصليت ركعتين باختيارك، أنت تفعل فعل المختار وتقدم على الأعمال باختيارك، وعلى ذلك يجازيك الله جل وعلا، لأن ما في الغيب محجوب عنك، ما تدري، ما تدري ماذا كتب الله، ما تدري ماذا سيحصل لك بعد ساعة. إذن الإنسان يعمل عمل المختار الذي يقدم باختياره لا مجبرا ولا مكره له، وإن كانت أعماله التي يختارها هذه لن تخرج عما قضاه الله وقدره، ولكنه لا يدري ماذا قضى الله وماذا قدر، فهو يقدم على الأعمال باختياره، ولهذا يجازى على عمله. قال جل وعلا: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يستوي في حق هؤلاء الإنذار وعدمه، من جهة أنهم لا يستجيبون، سواء أنذرتهم أي جئتهم بالنذارة وأعلمتهم بموضع المخافة وحذرتهم، أو لم تنذرهم لن يؤمنوا ولن يتبعوا. ولكن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة، كما قال جل وعلا: في كتابه الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تقوم عليهم الحجة، وإلا هؤلاء لا يؤمنون، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، نزل الملائكة عيان يرونهم، وكلمهم الموتى خرجوا من قبورهم وكلموهم بأنك على الحق ودينك الحق واتبعوا الحق، وآتيناهم كل شيء قبولا، وحشرنا عليهم كل شيء قبولا، حشرنا كل الأشياء قبلا يرونها بأعيانهم، وكلها تقول اتبعوا النبي آمنوا به، ما جاء به هو الحق، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن المسألة ليست مسألة إقامة حجة، وليست مسألة جهل، لا والله قد قامت الحجة، لكنهم كفرة مكذبون معرضون معاندون، ليس عن جهل. ولهذا الذين لم تقم عليهم الحجة الله جل وعلا جعلهم من أهل الفترة، ما عذبهم، ولكن أهل الفترة فترة من الرسل يعيد الله لهم الاختبار يوم القيامة فيأمرهم وينهاهم، فمتى ما أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. ولهذا قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فينبغي أن يعلم المسلم أن الله جل وعلا إنما يعذب هؤلاء الكفرة بسبب أعمالهم، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باختيارهم طريق الضلال. ثم قال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون، أما أولئك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: إنما تنذر من اتبع الذكرى، أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرى وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن بالغيب أي حيث لا يراه، حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله، فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم، إنما ينتذر ويتعظ بما جاء في كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من خشي الرحمن بالغيب، الذين يخافون الله، لأن الخشية خوف وزيادة، الخشية هي الخوف المصحوب بعلم يعلمون ويعرفون ربهم، فخشيتهم فخوفهم منه خشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدل على أن الخوف وخشية الله لا بد أن تستقر في القلوب، ولا يمكن أن يتعبد متعبد لله ابتغاء وجهه إلا أن يكون يخاف من الله، يخاف عذابه، يخاف عقوبته. فالمؤمنون يدعون ربهم رغبا ورهبا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخشون ربهم، يخافون الله. ولهذا إذا جاءك من يقول: أنا لا أعبد الله خوفا منه ولا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فهو على ضلال مبين. لا، يجب أن نعبد الله خوفا منه وخوفا من عذابه وحبا له وطمعا ورجاء لما عنده، لابد. ولهذا قال من قال من السلف: على المسلم أن يكون في سيره إلى الله وفي عمله كالطائر بين جناحين يجمع بين الخوف والرجاء، فيجمع بين خوفه من الله خوفا يمنعه من فعل المنكرات ويحمله على فعل الطاعات، ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، فيخاف خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله، ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. بعض الناس إذا أدى بعض العبادات ولقيته وإذا هو يتكلم ككلام الضامن أن الله قد تقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت تجتهد ولا تزال خائفا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد وعده الله بالمقام المحمود وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان إذا قرأ القرآن أحيانا صلى الله عليه وسلم يبكي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل كالقدرة التي تغلي بالماء، صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر يقول: وددت أنني كنت شجرة تعضد، شجرة تؤكل تأكلها البهائم لا تحاسب ولا تعاقب، مع أنه مبشر بالجنة. وعمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عدو الله، دخل عليه الصحابة، فدخل عليه شاب أو رجل فأثنى عليه خيرا وقال: أكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات وهو عنك راض، ومات أبو بكر، كنت مع أبو بكر ومات وهو عنك راض، ثم توليت أمر المسلمين فعدلت؟ ماذا قال؟ قال: يا ابن أخي، وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي، بس أتمنى أن يخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بس أنجو من النار. هذا حال الصالحين الأتقياء الأولياء، يخافون الله ويخشون عقابه ويرجون رحمته. أما إذا جاءك الرجل مقيم على الذنوب وتجد أنه يتمنى على الله الأماني، هذه علامة خذلان. أو تجد بعض الناس يائس قانط من رحمة الله، لا، فلا بد أن تكون ممن يخشى الله، لأن هذا هو الذي يحملك على الانتفاع بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تنتذر وتقبل النذارة وتنتفع بها إذا كنت ممن يخشى الله في الغيب. وخشية الله لها دلائل، من أظهرها أنك إذا خلوت بمعصية الله، كيف حالك مع المعصية إذا خلوت بها أو عرضت لك وسط الناس؟ فعباد الله المؤمنين يكره المعصية ويبتعد منها ويحذرها ولو كان في الصحراء لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمام الناس، هذا هو المؤمن. أما من يخشى الله أمام الناس وإذا خلى ارتكب المعاصي والذنوب، هذا في خوفه من الله ضعف، يخاف الناس ولا يخشى من الله. يا أخي خف من الله، هو الذي سيجازيك، إليه المرجع والمصير، والأمر أمره وأنت عبده، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل حتى ما توسوس به مجرد أنك تفكر في أمر يعلمه جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا أيها الإخوة، هذا هو الانتظار بهذا القرآن العظيم. حينما نقرأ هذا القرآن العظيم ونسمع مثل هذه الآيات فنعقلها ونحرص على العمل بمقتضاها، عل الله جل وعلا يشملنا برحمته. فالحاصل أن الله جل وعلا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقد سبقا قدمنا أن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، والمراد هنا الغيب المطلق. وهذه من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب لكمال إيمانهم وقوته في قلوبهم وتسليمهم لله جل وعلا وتصديقهم واتباعهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدقون بكل ما جاء في الكتاب والسنة. ما رأوا الله في الدنيا ولن يروه في الدنيا، ما رأى المؤمن الملكين اللذين يأتيان الميت في قبره ويقعدانه ويكلمانه وما رأى القبر روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، لكنه مؤمن ومصدق بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره به. هذا معنى الإيمان بالغيب، تؤمن بالأمور الغيبية التي أخبرك الله عنها أو رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وإن كنت ما رأيت ذلك لكن أنت مؤمن مصدق مقر. ما تقول لا أنا الذي ما أرى بعيني ما أصدق به، لا، هذا من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. فيؤمنون بالغيب، يؤمنون بالبعث والنشور والجنة والنار وما يقع، مع أن هذا كله من عالم الغيب. قال وخشي الرحمن بالغيب فبشره. البشارة هي الخبر الذي تتهلل له البشرة، بشرة الوجه. والأصل أن البشارة في الخير، في الخير، فإذا بشر بخبر تهلل وجهه، وإن كان البشارة قد تأتي بالشر، وبشر المنافقين، لأنه تتغير بشرة وجوههم، لكن بالعكس، ليس تهللا وإنما انكماشا. فالحاصل أن الله قال فبشره، أبشر يا عبد الله، إن كنت من أهل هذه الصفات أبشر. الله أمر نبيه أن يبشرك، فبشره بمغفرة لذنوبه. الله أكبر، إذا سلم من تبعة الذنوب وغفرت له فقد نجا، لأن الآخرة إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها عليكم. في الآخرة الحسنات والسيئات، الميزان يوزن فيها الحسنات والسيئات، فإذا غفرت السيئات، غفرت الذنوب، رجح ميزان الحسنات ونجى العبد. فبشره بمغفرة وأجر كريم، أجر كريم عند الله جل وعلا، هو دخول الجنة وما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم، بل أجر في الدنيا قبل الآخرة كريم. يعيش الإنسان المؤمن بهذه الحياة كريما يعبد الله وحده لا شريك له، مطمئن النفس، متفائل، يرجو رحمة الله، وأهل الشر والباطل يعيشون في جحيم، جحيم الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كم تسمع ممن ينتحرون، ضاقت عليه الدنيا يريد الخلاص منها. لا، المؤمن خيركم من طال عمره وحسن عمله. المؤمن لو يحصل له من الوقت يصلي ركعتين هذا فوز عظيم، كما في الحديث الصحيح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا قال: قبر من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان، يعني من المسلمين. قال: ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هذه نعمة من الله، أمد بعمرك تستطيع تصلي، تتصدق، تذكر الله، تقرأ القرآن. يا أخي اغتنم، اغتنم هذا الخير. لا صحة تدوم ولا فراغ يدوم ولا غنى ولا سعة ولا ضيق، الدنيا متقلبة، لكن استغل عمرك فيما ينفعك. ثم قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. إنا نحيي الموتى، نحن نحيي الموتى، الله جل وعلا واحد فرد صمد، ولكنه عظيم، والعظيم يعبر بلفظ الجمع. قال: إنا، تدل على الجمع، ما قال إني، وقال نحن تدل على الجمع، لأنه العظيم جل وعلا الكبير المتعال. إنا نحن نحيي الموتى، لأن الكلام مع قوم ينكرون البعث والنشور، فقال نحن نحيي الموتى من قبورهم ونخرجهم، وأيضا نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا كلها، ونكتب آثارهم، آثار أقدامهم أو آثار أعمالهم بعد موتهم، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا. وهذا يحمل المؤمن العاقل على الإيمان، والله ستحيا بعد موتك، ولن تذهب هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا، ما تضيع يا أخوان، ما تضيع. لو قيل لك تذكر أعمالك بالأمس أو قبل شهر أو قبل سنة، ما أذكر، ولكن الله جل وعلا قد أحصاها عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أخوان يجب أن نضبط أمورنا، يا أخوان نضبط أنفسنا. كلامك يكتب عليك، عملك يكتب عليك، كل شيء يكتب عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الرجل يأتي أهله له بذلك أجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن الحمير هل فيها أجر، فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأكثر من الحسنات، فإن كل شيء مكتوب ومحصى. قال: في إمام مبين، الإمام يعني في كتاب، في كتاب مبين يبين هذه الأمور التي كتبت فيه، ما يختفي شيء. ولهذا يقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يغيب شيء، حتى الذي لم يكن قارئا في الدنيا يوم القيامة يقرأ، ويقرأ أقواله وأعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأقوال في معنى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: ونكتب ما قدموا أي من الأعمال. وفي قوله وآثارهم قولان: أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا لما قال هذا الحديث الذي سمعتم، تلا قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. واستدل أيضا بالحديث الآخر الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. إذن هذا القول الأول، قالوا وآثارهم، المراد بالآثار ما تركوه وراءهم من الأعمال الصالحة. فالعالم الذي علم العلم وألف الكتب وبقيت هذه الكتب ينتفع بها من بعده، هذا يجري له الأجر، هذا من آثاره، مع أنه قد مات. الرجل الذي تصدق بصدقة بنى مسجدا أو أوقف ماء لابن السبيل أو أوقف مزرعة، عمل عملا صالحا وجعله صدقة، أو اشترى برادة ماء وضعها للناس يشربون منها، يجري له الأجر حتى بعد موته ما دامت قائمة. هذه من آثارك، يكتب هذا، ترى ما يضيع شيء، وإلا الأصل الإنسان ينقطع عمله بخروج الروح إلا هذه الأعمال. قال: أول ولد صالح يدعو له، ما ينقطع عمل الأب إذا كان ولده يدعو له. واسأل نفسك أنت، هل أنت ممن يدعو لأبيه؟ العمل الآن عمل أبوك، أنت تعرف من نفسك هل هو متوقف أم لا، هل أنت تدعو له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكتب له المنزلة في الجنة فيقول: يا ربي بما نلت هذا؟ يعلم يوم القيامة، تعرف أعمالك والمكان الذي تستحقه، يعرف أن أعماله ما توصله إلى هذه المكانة، فيقول الله له أو فيقال له: هذا باستغفار ولدك من بعدك، باستغفار ولدك لك من بعدك. لماذا ما تستغفر لوالديك يا أخي؟ وش يأخذ منك وقت؟ اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، كرر هذه العبارة مرتين ثلاثا أربعا خمسا، كل ما فتح الله عليك يجري أجر، والوالد تحت التراب لكن يجري له أجر الآن، هذه ثمرة الولد الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل. لهذا ينبغي الإنسان أن لا يغفل عن هذا الأمر، ادعو لوالديك بأي صيغة شئت، المهم أن يكون فيه استغفار، ولو قلت الصيغة التي دل عليها القرآن: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، فحسن. لو قلت: اللهم اغفر لوالدي ووالديهم المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يشملهم الخير كلهم، وأنت تسأل الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وأبشر، هذا لن يحرمك شيئا من الأجر، بل إذا دعوت لغيرك يقال: ولك بمثل. أبشر بالخير، فلا تنسى نفسك، لا تنسى أصلك والديك من الدعاء الاستغفار، لا تنسى زوجك وفرعك وولدك. الله جل وعلا يقول عن عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هل أنتم من يدعو بهذا؟ لا، ربما البعض يتكبر لو يقال ادعو للزوجة. لا، انظر، بدأ بالدعاء للزوجة قبل الولد: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، لأن صلاح الزوجة يعينك على صلاح الذرية إذا صلحت بإذن الله، تؤثر، قد تؤثر عليهم أكثر من تأثيرك. وإياك إياك من الدعاء عليهم. بعض الناس يدعو على أولاده ربما يوقظه للصلاة مرتين ثلاثا فلا يستيقظ فيدعو عليه. الله لا يوفق، فوتني تكبيرة الإحرام. اتق الله، إن لم تكن داعيا له بالخير فلا تدعو عليه، اسكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق من الله ساعة استجابة فيجيب. كم من الناس شقي الآن بأولاده ولا يدري، ربما هو السبب في كلمة قالها قبل 20 أو 30 سنة غضب غضبة وما حبس لسانه، فقال الله لا يوفق فانحرف الولد ويتجرع الآن كأس المرارة. أنت من الأسباب. الله الله، ادعوا لآبائكم، ادعوا لأبنائكم، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لأزواجكم، وإياكم وإياكم الدعاء على الأبناء. حتى لو أخطأ قل عفى الله عنك، غفر الله لك، سامحك الله، ما تريد تدعو له اسكت. هذا الخير، كل الخير، هذا الذي ينبغي المسلم أن يكون عليه كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال ابن كثير ذكر قولين. إذن هذا القول الأول، المراد بالآثار هنا ما يتركه الإنسان وراءه من صدقات، من أعمال، من هذا يكتب أجره. تجد بعض المساجد بنيت من مئات السنين ولا تزال قائمة، الآبار حفرت من سنين عددة ولا تزال الناس يشربون وينتفعون منها، الأوقاف التي توقف في سبيل الخير. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول إن المراد به آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. تكتب آثارك وأنت رايح للمسجد، وأنت ذاهب إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى المسجد فله بكل خطوة يخطوها حسنة، أو ما من خطوة يخطوها إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وكفرت بها سيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تكتب حتى الآثار، كم بينك وبين المسجد. ولهذا اجعل آثارك في طاعة الله، وإياك إياك والمعاصي. ثم استشهد على هذا، أو استشهد لهذا القول ببعض الأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلم، يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، خلك في دارك وتكتب آثارك. مشيك إلى المسجد من البيت ولو كان بعيد إلى المسجد يكتب لك في صحيفة أعمالك. واستدل أيضا بحديث أبي سعيد الخدري أيضا في بني سلمة، قالت كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، وكانوا جهة جبل سلع، جبل سلل الجبل المعروف هذا شمال المدينة، إذا خرجت من الحرم بعد مكتبة الملك عبد العزيز وأنت متجه إلى شمال الغربي يأتيك جبل كبير طويل، هذا هو جبل سلع. وبنو سلمة كانوا ساكنوا هناك، منهم من قال أنهم كانوا في أدناه، منهم من قال كانوا في طرفه، منهم من قال كانوا خلفه، لكنهم كانوا في مكان يسمعون النداء فيأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا فيه فرصة عند المسجد وخلت الأماكن قالوا ننتقل ونسكن قريب من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم. قال فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فنزلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا، انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية عن محمد بن الوزير به، ثم قال حسن غريب من حديث الثوري. الحديث الأول في صحيح مسلم والحديث الثاني عند الترمذي، وهذا الحديث صحيح لكن فيه غرابة. ما هي الغرابة؟ أن سورة ياسين سورة مكية، أليس كذلك؟ سورة مكية، وهذا يقول هذه الآية نزلت في بني سلمة في المدينة، ومن هنا قال الترمذي غريب لأن فيه شيء غريب، سورة مكية، ولهذا هذه الزيادة ضعفه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني، ضعف هذا الحديث من أجل هذه الزيادة. لكن لا شك أن النبي قال لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لكن هل هذه الآية نزلت بسببهم أم لا؟ أكثر المفسرين يقول لا، هي نزلت في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالآيات، إذا جاء ما يستدعي ذلك يذكر ويستدل بالآية ولو كانت نزلت قبل ذلك. وهذا على كل حال قولان، منهم من قال مراد ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال آثارهم ما يتركونه وراءهم من الأعمال يكتب أيضا. والقول الثاني أن الآثار المراد بها آثار الأقدام حينما يمشي الإنسان ويذهب إلى عمل صالح أو عمل طالح. وقال ابن كثير وهذا هو الأظهر والله أعلم، قال وهذا القول يعني الثاني لا، وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلئن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى والله أعلم. وصدق، الآية شاملة لهذه كلها، الله يكتب آثار بني آدم سواء ما أثروه وتركوه بعدهم أو مشي أقدامهم، كل شيء محصى، كل في إمام مبين. قال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن كثير أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ، والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتاده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذا في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال ابن جرير الطبري وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال وكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب. وقيل مبين لأنه يبين عن حقيقة جميع ما فيه، هي يا أخوان كل شيء محصى علينا، ما تذهب الأمور هكذا، هذا دليل على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى أنه هو الإله الحق جل وعلا الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه. ثم قال جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أي واضرب يا نبينا، يخاطب نبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له واضرب لهم، أي لقريش لقومك الذين كذبوا بما جئت به ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه اضرب لهم مثلا لعله يوقظهم من غفلتهم ولعلهم يؤمنون. فقال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي قرية أنطاكية، أنطاكية وأنطاكية، وهي معروفة ولا تزال بهذا الاسم، فيقول هي قرية أنطاكية، وعلى هذا أكثر المفسرين. وعلى كل حال، سواء كانت هي أو غيرها، العبرة حاصلة من هذه، من قصة هذه القرية حتى لو لم نعرف اسمها. فقال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أرسل الله إليها رسل، ثم بين وفصل عدد الرسل وكيفية الإرسال، فقال: إذ، أي حين أو وقت، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. أرسل لهم رسولين فكذبوهم ولم يتبعوهم. قال: فعززنا بثالث. عززنا يعني قويناهم، شددناهم. قال ابن كثير: أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. هذا معنى التعزيز. كلمة عزة تدور وتدل على القوة، العزيز. فعززنا يعني قويناهم وشددناهم وأمددناهم، وهذا على قراءة الجمهور، فعززنا. وقرأ أبو بكر: فعززنا بالتخفيف. قالوا على قراءة شعبة، قراءة أبي بكر: فعززنا، قالوا معناها فغلبنا، فغلبناهم بذلك. لأن العرب تقول، يقول هذا معروف عند العرب، يقول: من عز بز، من عز بز، قالوا: من غلب سلب. هذا معناها. قال: فعززناهم أي غلبناهم. والجمهور على معنى، والجمهور معناها شد يعني قويناهم. فالحاصل أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولين ثم أيدهم برسول ثالث، كل ذلك لإقامة الحجة على أهل هذه القرية. ولم يرد في النصوص الصحيحة لا ذكر القرية ولا ذكر النبيين الثلاثة، لكن جاء في أخبار بني إسرائيل وأشار إليها ابن كثير. فقال: قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يقال له أنطيخس ابن أنطيخس ابن أنطيخس، وقد يكون اسمه غير هذا، الله أعلم. وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. على كل حال، لا يخفى عليكم أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وهو ما جاء في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يصدق. وقسم يجب أن يكذب وهو ما جاء تكذيبه في شرعنا. لما قالت اليهود: إن الله خلق السماوات والأرض وانتهى من خلق يوم السبت فاستراح، كذبهم قال: وما مسنا من لغوب. هذا يجب أن يكذب. ومن أخبار بني إسرائيل ما لم يرد في شرعنا تكذيب له ولا تصديق، فهذا هو الذي تجوز حكايته، وابن كثير يفعل هذا. ولهذا مثل حكاية أنها كانت أنطاكية وأن ملك اسمه فلان وأن أسماء الرسل فلان وفلان وفلان، لا بأس أن يحكى. لا شك كانت هناك قرية كما دل عليه القرآن، وكان هناك قوم كذبوا وهناك رسل أرسلوا، فمثل هذا تجوز حكايته ولا يعني ملامة في ذلك. قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي بادروهما بالتكذيب. كيف عرف ابن كثير؟ قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. كيف عرف أنهم بادروا؟ قالوا لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، تقول جاء محمد فزيد، يعني عقبه وبسرعة. لكن لو قلت جاء محمد وجاء زيد ما يلزم أن يكونوا متقاربين في الوقت. يعني قوله فاء هنا فاء التعقيب إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، يعني مباشرة حصل التكذيب. لكن لو قال ثم كذبوهما لقيل إنهم تأملوا ونظروا ثم انتهوا إلى التكذيب. هذا من بلاغة القرآن. قال فعززنا بثالث أي قويناهم وشددنا أزرهما، أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال كان اسم الرسولين الأول شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية أنطاكية. فقالوا أي لأهل تلك القرية، قال الأنبياء، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا لهم إنا مرسلون إليكم من ربكم الذي خلقكم نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية، هلو دعوهم، قالوا إنا إليكم مرسلون. مرسلون بماذا؟ بالتوحيد، بإفراد الله بالعبادة، بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. فقالوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه يكاد يتفق عليها الكفار، أنهم يطعنون في الرسل بأنهم بشر. قال ابن كثير قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا يوحى إلينا مثلكم، ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، وقوله حكاية عنهم من في قوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وقال وقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم أن إليكم لمرسلون. سبحان الله. نعم، هذه يتفق عليها المكذبون، أن يطعنون في الرسل أنهم بشر، وهذا لا بد منه، لا بد أن يكون الرسول من جنس قومه وبلسان قومه، لأنه لو كان من غير جنسهم لكان أدعى إلى التكذيب، وأهل العقول يعرفون هذا. الآن يأتيك إنسان غريب ولو كان ظاهره الصلاح كلامه عندك ما هو مقبول، ما تدري صادق أو كاذب، غريب، لكن الذي معك دائما تثق به. فهذه كلها حجة. فالحاصل أنهم قالوا هذا القول، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، نسأل الله العافية. وهكذا الذي يكذب الحق، يكذب بالرسول ويكذب أيضا ما جاء به الرسول، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. فهم كذبوا أولا أنهم رسل، ثم أيضا كذبوا قالوا ما أنزل الرحمن من شيء أبدا، ما أنزل شيء، إن أنتم إلا تكذبون أنتم كذب. الله ما قال وحدوني أفردوني اتركوا عبادة الأصنام. وهذا تعرف أن الكفر نسأل الله العافية دركات، والظلم ظلمات. قال جل وعلا قالوا أي قالت الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال ابن كثير يقولون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أن رسله إليكم وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام ولكن سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار كقوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم قالت الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين يقولون إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم فإن أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك. هكذا دعوة الرسل عليهم البلاغ وهذا من رحمة الله. حتى أنت عليك البلاغ عليك البيان عليك الدعوة إلى الحق عليك قول الحق لكن ما أنت ملزم ما الله ما ألزمك أنك تهدي الناس حتى أولادك لكن لابد تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر تربيهم على الحق تأمرهم به لكن قد لا يهتدون قد يهتدون وقد لا يهتدون وهذا من رحمة الله. لو ألزمنا الله بهداية الناس ما هدينا أحد لكنه مجرد أن تدعو وتبين يكتب الله لك الأجر والثواب هذا من رحمة الله بالداعين إليه جل وعلا. ثم قال جل وعلا قالوا إنا تطيرنا بكم قال أهل القرية إنا تطيرنا بكم والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم هذا هو الأصل في التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. طيب لماذا قيل التطير؟ قالوا لأن العرب كان أكثر تشاؤمها بالطير أكثر تشاؤم العرب بالطير فسموا التشاؤم طيرة وإلا الطيرة هي التشاؤم بمرئي شيء تراه. بعض الناس إذا رأى الغراب في سفره قال سفر مشؤوم إذا رأى طائر البوم وقع على بيته قال نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي. أو مسموع يسمع نعيق الغراب أو يسمع يريد يذهب للاختبار فيسمع واحد ينادي يا راسب يا راسب يقول ها أنا سأرسل في الاختبار هذا طيرة. أو معلوم شيء يكون معلوم للإنسان مثل العرب كانت تتشائم بصفر لأنه معلوم عندهم أنه كان وقت قتال لأن الناس في الأشهر الحرم ثلاثة متوالية فإذا خرجوا من الحرم بدأت الحرب بينهم فحصل القتل وما إلى ذلك. هذا كله تشاؤم. ولماذا والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك لماذا؟ لأنهم يجعلون في هذا الشيء يجعلون له شيء من علم الغيب وما يدري هذا الغراب أن سفرك هذا مشؤوم فهي من صفات الكفار. على كل حال التطير من صفات الكفرة. قال جل وعلا عن هؤلاء الكفرة إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال ابن كثير فعند ذلك قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم أي لم نرى على وجوهكم خيرا من عيشنا. وقال قتادة يقول إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. وقال الطبري في وجهة نظري أنه أجمع لأنه جمع الكلام جمعا جميلا قال الطبري تطيرنا بكم تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم. هنا تطيروا بهم. قال ابن قال الله جل وعلا لنرجمن لئن لم تنتهوا يعني لئن لم تنتهوا مما تدعوننا إليه وتريدون منا أن نفعله لنرجو منكم. هكذا عادة أهل الباطل، ما يكتفي أنه يرد الحق، لا أقتلك، لا أسمع ولا أطيع وأقتلك. وهكذا أراد العرب أو أراد قريش أن تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا بل أرادوا قتله. ولكن الله يحق الحق بكلماته وينصر جنده. قال ولا يمسنكم منا عذاب أليم. الرجم قيل إن الرجم هنا بالحجارة أو الرجم بالكلام، يعني السب والذم، ولا يبعد أن كلاهما محتمل. قال ولا يمسنكم منا، قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قال قتادة بالحجارة، وقال مجاهد بالشتم، ولا يمسنكم منا عذاب أليم أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. وقال قتاده وهب بن منبه أي أعمالكم معكم. هي نعم هذه سنة الكفار يطيرون بالأنبياء. قال ابن جرير الطبري طائركم معكم أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم وسبق لكم من الله. طائركم تطيرون بنا نحن، لا طائركم معكم، أعمالكم هي سبب الشر الذي سيحل بكم لأنكم كفرتم بالله، فأنتم تؤاخذون بجريرة أعمالكم. ثم قال جل وعلا وجاء نعم قالوا طائركم معكم أي أئن ذكرتم يعني أمن أجل أن ذكرناكم تطيرتم بنا، طائركم معكم. ولهذا يقول ابن كثير قال أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم يعني أمن أجل أن ذكرناكم بوجوب الإيمان تقولون عنا تتطيرون بنا أو تتوعدون بالقتل، ما كان ينبغي هذا. إنسان يدعوك إلى الحق إلى الخير لماذا لا تجيب، وإن لم تجيب لماذا تعتدي عليه؟ أئن ذكرتم من أجل أن ذكرتم. قال جل وعلا عن الرسل أنهم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا للإضراب والانتقال، وهو أنهم الذي حملهم على ذلك أنهم قوم مسرفون قد تجاوزوا الحد في الكفر والظلم والبغي. ثم قال جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال ابن كثير قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه، قالوا وهو حبيب وكان يعمل الجريرة وهي الحبال، وكان رجلا سقيما وقد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم النظرة. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس كان اسم صاحب ياسين حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلس كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس كان اسم صاحب ياسين حبيب النجار فقتله قومه. وقال السدي كان قصارا يعني كان شغله قصر الثياب يقصر الثياب. وقال عمر بن الحكم كان إسكافا، والإسكافا يعني الصانع الذي يقوم بالصناعة. وقال قتادة كان يتعبد في غار هنالك. الحاصل أن هذه نحن أنا قرأتها حتى يعني يتبين لكم المنهج الذي نقرره دائما، أن أخبار بني إسرائيل إذا لم يكن فيها معارضة لا مانع من حكايتها، تحكى لا بأس بهذا، ولا يعد هذا خللا، لأن الله أخبر أنه جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وأنه قال وقال وقال، وأنه رجل صالح. وقد ذكر القرطبي وغيره أيضا في ترجمته أنه كان به مرض، فلزم الأوثان أوثان قومه 70 سنة يدعو لكشف ضره فما شفي، فمر به الرسل فدعوه فقال هل يستطيع ربكم أن يزيل ما فيه؟ قالوا إن ربنا على كل شيء قدير، فدعوا له فزال من لحظته. فقال 70 سنة وأنا أدعو هذه الأوثان ما فعلت لي شيء، آمنت معكم واتبعت. فآمن بهم واتبعهم، وكان لما كان هم قومهم بقتلهم كان هو في أقصى المدينة، يعني أقصى المدينة بالنسبة للمكان الذي هم فيه، في أقصاها من الجهة الأخرى، فجاء يسعى مسرعا، لماذا؟ لنصرة رسل الله، ليدافع عنهم. فقال وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا أمرهم بأن يؤمنوا كما أمرتهم الرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا هؤلاء الرسل، ما يسألونكم أجر ولا فلوس ولا مقابل، مقابل هذه الدعوة، وهم مهتدون، وهم على الهدى، على الهدى مهتدون، ويدعونكم إلى الهدى الذي هم عليه، ولا يسألونكم أجرا عليه ولا ثوابا. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا والله أعلم يشعر بأن قول من قال كان رجلا سقيما، يعني المراد إن كان رجلا مريضا لا بأس، أما أنه سقيم في عقله لا، ما كان سقيم في عقله، كان في عقل صحيح لكن ربما كان مريضا. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومعنى فطرني يعني خلقني على التوحيد، وهذا من دقة تعبير القرآن، ما قال خلقني، لأن الله خلق الناس كلهم، لكن كلمة فطرني فيها زيادة على الخلق، وهي أنه خلقني مفطورا على التوحيد، على إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مولود إلا ويولد على الفطرة. قال الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة، أتخذ من دونه آلهة أصنام أعبدها، إن يردني الرحمن بضر بمصيبة بمرض لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا من هنا قالوا إنه كان مريضا، وقومه يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ولا ينقذوني مما أنا فيه، إني إذا لفي ضلال مبين لو دعوت هذه الآلهة والأصنام من دون الله التي لا تنفع ولا تضر ولا تنقذ، إني لفي ضلال بين الضلال. إني آمنت بربكم فاسمعون، آمنت بربكم فاسمعون، قيل المراد آمنت بربكم الذي يدعوكم، يعني الخطاب مع قومه، يقول لقومه آمنت بربكم الذي يدعوكم إلى هؤلاء الرسل فاسمعوا قولي. وقيل لا، بل الكلام انتقل إلى الرسل، التفت إلى الرسل فقال إني آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعوني واشهدوا لي بهذا بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. قال فقتلوه مباشرة. قال ابن كثير، قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب، قال فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله. قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحاب ابن مسعود إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه، يعني أمعاؤه، من دبره، وقال الله له ادخل الجنة، فدخل فهو يرزق منها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. قال مجاهد قيل لحبيب النجار ادخل الجنة، ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له،